ربهم أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازداد جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا ربهم أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازداد جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا يا بوسنا جمع العدو صفوفه ونظل في سكراتنا نتعادى نعطي مجال القول كل مخرب ونحارب الإصلاح والإرشاد ربهم أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازداد جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا ربهم أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازداد جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا إن قام داعية أثرنا حوله شبها وجهزنا له الأصفادا وإذا تحدث ملحد قلنا له حرية وإن ادعى وتمادى بزعمهم كلا ولكن قربوا الميلاد هم يسحبون ذيول ليل كارح والفجر يعلن بيننا استعدادا رسموا لنا طوق الفناء بزعمهم كلا ولكن قربوا الميلاد هم يسحبون ذيول ليل كارح والفجر يعلن بيننا استعدادا ظن وبعض الظن إثم أننا ضعنا وأن الجمر صار رمادا كلا فما زالت بواعث حبنا لله توقد نارنا إيقادا ربهم أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازداد جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا يا من تسيئون الظنون بنسكت لا تحسبوا أنا نقر فسادا إنا لنعشق أرضنا وربوعها ونحب فيها غصنها الميادا ونحب فيها غصنها الميادا إني أقول لأمتي وهي التي تركت جفوني لا تذوق مقادا ستدوسنا قدم التامر جهرة ولسوف يحصدنا الضياع حصادا إن لم نقم علم الجهاد على التقى ما عز قوم يتركون جهادا ربهم أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازداد جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا ربهم أظلم ليلهم وتمادى واشتد عود ضلالهم وازداد جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم واستجلبوا فوق العتاد عتادا